الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم لو نذر الإنسان على ترك معصية وعمل معصية أخرى شبيهة بها أو قريبة منها؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان يفعل معصية ثم نذر لله عز وجل أنه إن عاد إلى هذه المعصية فإن عليه كذا وكذا، إما أن يصوم، وإما أن يتصدق، وإما أن يذبح للفقراء والمساكين، فهذا نذر على منع النفس من شيء معين من المعاصي. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا نذر على أن يفعل إذا نذر ألا يفعل كذا وكذا من المعاصي فهو من قبيل نذر اللجاج والغضب، فهو من قبيل نذر اللجاج والغضب. وقد نبه العلماء على أن الواجب في هذا النذر أحد أمرين: إما أن يمضي الإنسان على مقتضى نذره، وأما إذا خالفه فإن عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر ليس نذر طاعة مطلقة، وإنما يريد بهذا النذر أن يكف نفسه عن شيء من المعاصي، فهذا النذر منزل منزلة اليمين. فيجب على الإنسان أن يترك هذه المعصية، لكنه إن وقع فيها فإنه لا يلزمه أن يوفي بمقتضى ما نذر، وإنما عليه أن يكفر كفارة يمين. وأما إذا كانت المعصية الأخرى التي وقع فيها الإنسان غير تلك المعصية التي نذر ألا يفعلها، أو أنه إن فعلها فعليه كذا وكذا، فإن نذره الأول معلق بالمعصية الأولى، وهذه المعصية الثانية لا نذر فيها، وإنما يجب عليه أن يتوب منها وأن يحاول أن يمسك لسانه عن النذر، لأنه إذا لم يكن ثمة عزيمة قلبية على ترك هذا الحرام فإنه مهما نذر ومهما حلف فإنه لا بد وأن يقع فيما نذر مرة أخرى. والله أعلم.